إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال الإمام رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله يقول: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ثقة مأمون، قال حدثنا العمري، هو أبو بكر أحمد بن محمد العمري، يقول المحقق: لم أقف له على ترجمة، وكذلك لم أقف أنا على ترجمة له، لكن اسمه عرف بتصريح اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة باسمه. قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس، هو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس ابن عبد الله ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس، وهو صدوق أخطأ في أحاديث، من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال سمعت أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق، وليس من الله شيء مخلوق. إسناده فيه العمري لم أقف عليه، ولو كان ثقة لكان الإسناد حسنا، وهذا سواء بهذا الإسناد أو بما سيأتي، ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. كلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله من الله، ومنهج السلف في كلام الله في القرآن الكريم أنه كلام الله، لا كما تقول الجهمية القرآن مخلوق. وهذا قد لا يدرك بعض الحاضرين، قد لا يدرك حقيقة وبعد هذا الكلام المبتدع من الجهمية ومن غيرهم، ولكن لا أقل من أن تعلم وتوقن أن شعار أهل السنة في كلام الله أو في القرآن أن القرآن كلام الله، وأن شعار الجهمية أن القرآن مخلوق، وهو قول مبتدع. نعم. قال حدثنا قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله ويستفضع من يقول القرآن مخلوق. قال مالك رحمه الله يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي ثقة فاضل قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار صدوق يهم وكان عابدا فاضلا من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا سريج ثقة ابن النعمان ثقة يهم قليلا وبعضهم يعترض على هذا لأن الثقات أو الثقة ليس معصوما فالثقة قد يهم لكن إن كثرت الأوهام أنزلوه عن درجات الثقات إلى ما دون ذلك. قال حدثنا عبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أي أن ما يحدث به من حفظه ففيه ضعف وأما ما يحدث به من كتاب فهو غاية لأن الحفظ حفظان كما مر بنا في المصطلح حفظ صدر وحفظ قمطر فلم يكن أهل الحديث كلهم يحفظون حفظ صدر ولكنهم كانوا يقرون بل ويقعدون أن من لم يكن حفظه حفظ صدر فلا عليه من أن يحدث ولكن بشرط أن يحدث من كتاب ليضمنوا عدم التعثر أثناء رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة أو نقص. صحيح الكتاب في حفظه لين عبد الله بن نافع قال وهذا وجه آخر غير وجه إسماعيل بن أبي أويس لأن فيه كلاما. قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع يعني من الفظاعة يستعظم قول من يقول من الجهمية ومن نحى نحوهم واعتقد ما يعتقدون يستفضع من يقول القرآن مخلوق ولا يستفضع فحسب لمخالفته لما يعتقد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر بل يدعو إلى أن يعزر والتعزير قال يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. ورب قائل يقول هي كلمة قد يعتقد ببقية ما يعتقد المسلمون ولكنه يقول القرآن مخلوق هذه الكلمة تنمي عن بدعة وراءها وهي بدعة الجهمية وإنكار صفات رب البرية. وقد تكلم الجهمية بكلام قال ابن المبارك وغيره إنا لنستجيز لأنفسنا أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا يستجيز أحدنا أن يحكي كلام الجهمية لأنه كلام غاية في السوء في حق الله تبارك وتعالى. فلا تظنن أن الكلمة لا تعدو ولا تتجاوز القرآن كلام الله عند أهل السنة وهو مخلوق عند الجهمية المبتدعة الضلال ولكن هذا يدل على خلفية وراء هذه الكلمة وهي أنهم مبتدعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لأن الإنسان قد يبتدع في عمل قد يبتدع في ذكر لكن إذا كان وراء هذا الذكر ووراء هذا العمل عقيدة هذا أخطر وأشد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توعد للمبتدع المبتدع ما لم يتوعد على ذنب آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اعتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ولذلك وصية للإخوة الحجاج والزائرين أن يتمثلوا، بل يجب عليهم أن يتمثلوا بأمرين إن أرادوا أن ترفع الأعمال إلى الله: أولهما أن يكونوا مخلصين، والأمر الثاني أن يكونوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين، لا سيما في حجهم وعمرتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمسح بمقام إبراهيم ولا تمسح بحيطان وجدران الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني. تمسح الحجاج بالمقام وببقية الأركان وبأستار الكعبة من الأمور المبتدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعد كل صلاة الذهاب عند القبر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لم يفعله رسول الله ولا فعله الصحابة، لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. أينما كنت صل وسلم على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أحيانا لا بأس أن تقف عند القبر وتسلم، لكن عقب كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين، هذا مما نهى عنه سيد المرسلين سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. من العود أو من الاعتياد أو العودة مرة بعد أخرى. وهذا كرهه من؟ ما كرهه أحد العلماء المتأخرين، كرهه الإمام مالك، بل وقبل مالك ذكرت لكم نصوصا عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في مثل هذا الاختلاف إلى القبر في كل وقت وفي كل حين. ونحن متعبدون لله بالصلاة والسلام على خير الأنام، لكن بالكيفية وبالعدد وبالصفة وبالحالة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجتهد من عندك، لا تجتهدن من عندك. قال مالك، هذا يعني كان يستفضع من يقول القرآن مخلوق، يستفضعه جدا، يستعظمه، يقول: ما ورد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين، من أين جاءوا به؟ ويدعو إلى أن يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. الضرب والحبس وإقامة الحدود ليس من وظيفة أي أحد، وإنما هو من وظيفة ولي الأمر. انتبه لهذا. رب قائل يقول: طيب وين هو مالك؟ كان أمير المدينة، كان أمير المدينة يجعل مالكا عن يمينه ويأمر مالكا بأن يقضي في الناس بالشرع، فيقول له: اقطع هذا. هنا سلطة تنفيذية اجتمعت مع السلطة العلمية الدينية، مو وحده كل واحد ينفذ الحدود ويسحب الحقوق ممن أخذ الحقوق ويقيم كما يريد، يقطع هذا ويقطع رقبة هذا. هذا يؤدي إلى فساد كبير يا إخواننا، هذا يؤدي إلى فساد كبير وعظيم وفتنة. شوف الآن تسمع إيش؟ تسمع عجب، تسمع عجبا. الأصل في مثل هذه الحالة التي يقول فيها مالك يوجع من يقول بأن القرآن مخلوق، يوجع ضربا ويحبس. قد تأخذ الإنسان العاطفة، يقول: ها هذا هكذا العالم، هو الذي يقضي في الدماء وهو الذي يقضي في الفروج، صح ويفتي، لكن السلطة التنفيذية ليست بيد العالم. مهو يقول: اضربوا رقبة هذا، قوموا يا ناس اضربوا رقبته، قوموا يا ناس اقطعوا يد السارق. عجيب والله، فساد كبير، فساد في الأرض عريض كما تسمعون الآن، كما ترون الناس اليوم ما يريدون شيء. ما نريد هذا. سبحان الله. الأصل في إيش؟ أن يؤتى بحاكم وسلطان وأمير يحكم بالقرآن والسنة، خلاص. الآن تتذكر قول الله عز في علا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ها؟ هو نحن نقول نأتي بالسارق نقول هذا سرق، يا ولي أمرنا سرق، قالوا اتركوه أنا تولى قطع يده، فيأمر جنده بأن يقطع يده، ما هو أنا أفتي من الكرسي وأقول قوموا فاقطعوا يد السارق في وسط الحرم، هذا يحدث فساد عريض يا أمة محمد كما ترون الآن. بعض الناس ما يفرق بين الناحية الشرعية ها وبين الناحية التنفيذية والتطبيقية التي مردها إلى ولي أمر المسلمين الذي يحكم فيهم بشرع الله، مو هو بالقانون الوضعي، ها مو هو مثل ما يحدث الآن في بعض القوانين ولا أدري تغيرت ولا أو لا. يقول شوف هذا الذي يحكم بالقانون الفرنسي أو القانون الوضعي، يقول شوف أيها المسلمون، المرأة زنت، نعم زنت، لكن بمحض إرادتها، ما تعاتبها، لو عاتبتها أو خاصمتها أو ثربت عليها أو ضربتها أنت الذي تلام. هذا قانون، قانون أي قانون هذا؟ هذا قانون البشر، حثالة أفكار البشر، ها؟ ولذلك يكتوون وسيظلون مكتوين لأنهم عدلوا عن شرع الله إلى غير شرع الله. لكن الأصل حاكم مسلم يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، الطاعة له واجبة واجبة واجبة، لكن في طاعة الله. فإذا قال الغناء حلال، إيش ما تغنوا أنا آمركم أن تغنوا، نقول لا سمع ولا طاعة. قال الربا حلال، ليش ما ترابوا؟ نقول سمعنا وأطعنا، لكن الربا حرام، والله ما نرابي. ها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لكن نتجمع ونحشد طاقاتنا ونرفع السلاح في وجوه ولاة أمرنا ممن يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسوله، يحدث فساد يا إخواننا، والله يقع فساد كبير. العقول تختلف، المجتمعات تختلف، أنت تريد هذا، هذاك ما يريد هذا، فساد عريض، فساد كبير كما تسمعون وترون. بادئ ذي بدء، إن اتخبتم انتخبوا الأتقياء، الأنقياء، الأسوياء. إذا قال هذا المنتخب قال أي دستور؟ قولوا كتاب الله وسنة رسول الله، خلاص حكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، مهو كل واحد يأخذ سلاحه ويخرج، عجيب هذا، كل واحد يأخذ سلاحه ويخرج، سبحان الله. نقص الراتب هذا الشهر، أخذ الرشاش وخرج برا، ها؟ قال نقص الراتب، والله أي واحد أراه أعطيه في راسه، سبحان الله. فساد فساد فساد، فتنة، إراقة الدماء، هتك أعراض، ها، سلب أراضي، بلطجية، يدخلون قطاع طرق، مجرمون، كل واحد يقول إيه عندي حق، وهذاك ما له حق، وإنما يريد أن يزهق الأنفس البريئة، ها، ليأخذ أموال الناس بالباطل. أعيد للمرة الثالثة، بادئ ذي بدء في مجلس الشورى، إن رشحتم رشحوا القوي الأمين التقي، خلاص. إيش الدستور؟ إيش الدستور؟ ديمقراطية، حكم الشعب للشعب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ترى رشحناك يا ولدي، مثلا هو ولدك هذا جامعي، دكتور، مهندس شرعي، رشحتموه وهو تقي، رجل صالح، يخاف الله، قولوا له كتاب الله، يلا يلا أنت مرشحناك، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا خلاص ما في مخالفة، في المعروف. لكن كيف؟ كما روى ابن أبي عاصم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده فليناصحه سرا. ما في فتنة، والله ما في فتنة، تستقيم الحياة، يستقيم المجتمع، وهذا نحن جربناها هنا، فإننا لو نابذنا ولاة أمرنا في الميكروفونات لسفكت الدماء ها، ولا خرج الناس بأسلحتهم، ولكن لله الحمد والمنة بادئ ذي بدء في حكم بشرع الله. ليس هذا دعوة، وإنما تعال تصفح، تصفح الدستور في المحاكم في الأماكن ها، ثم بعد ذلك إيش بقي؟ بقي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لكن أولا من تأتون؟ تأتون بمن؟ تأتون بمن؟ تأتون برجل ما يخاف الله؟ كيف تريدون ما يأكل ها؟ ما يأخذ الأراضي ويهتك الأعراض ويأكل الأموال؟ سيأكل، لكن تأتون أولا برجل تقي نقي. ثانيا احكم بدستور الإسلام كتاب الله وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ثالثا الحق الثالث، سمعنا وأطعنا مطلقا، حتى لو أمرنا ها، حتى لو أمرنا بالبارات وبدور العربدة وبالخمارات لا، نقول له لا لا لا لا لا، لقد حدت عن السبيل، استقم حتى يسقينا الله غيثا مغيثا ويفتح لنا أبواب الرزق وأبواب الأرض. المرحلة الرابعة، والله تمكنون، والله تأمنون، والله على عدوكم تنتصرون، لأنكم انتصرتم على أنفسكم. أما فوضى، اسمع الفوضى، كل عشرة لهم حزب وطريقة، كل عشرة كل عشرين كل مية كل ألف لهم طريقة ولهم حزب ولهم منهج ها. الله الله الله، ولذلك شوف إراقة الدماء وشوف الشيء، إنا لله وإنا إليه، والله شيء. لكن هذه الطريقة لو تبعناها ها، هذه الطريقة لو تبعناها سلكناها أربع طرق، والخمسة هي الثمرة، وهي قول الله، سأسأل الآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أعد علي، أعد علي هذه الطرائق الأربعة لإقامة حكم إسلامي كما كان السلف رضي الله عنهم، وحتى نحظى بالأمان وبالطمأنينة والسكينة في ظل ها، في ظل إيش؟ برلمانات وقوانين وضعية ديمقراطية، أم في ظل ظليل وهدى إلى سواء السبيل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ها هات بسم الله، واحد تفضل، هذا بس ارفع له صوتك، صرخ صريخ. هذه ثمرة، هذه ثمرة. لكن ماذا يفعل الحكام والمحكومون، الراعي والرعية؟ ماذا تفعل الأمة المحمدية للاستخلاف والتمكين والتطمين والانتصار على العدو؟ ها، واحد اثنين ثلاثة، هو صح، لكن أنا أبغى شيء خاص، ذكرت شيئا خاصا، نعم هذا أمنية أماني، لكن نحن نفترق عن أهل اليهود والنصارى، ليس بأمانيكم ولا أماني من يعمل، من يعمل، من يعمل سوءا يجزى به. واحد، قبل قبل قبل قبل ها، الاختيار، مو نجيب واحد من المرقص ولا المسبح ها، ولا ما يعرف يصلي ويخلي، وبعدين نقول والله هذا رجل مشهور جدا ها، في المعترك الميداني مشهور. يا أخي هذا رجل تربى عمره 50 سنة في الغرب، صلاه يصلي فريضة يترك الفريضة، كيف تجيبوه وتخلوه على راسكم؟ هذا يدل على غفلة. مثل أولئك الذين انتخبوا امرأة، رجال رجاجيل ينتخبون امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ها. ولذلك كانت تأتي بكتاب الداعية محمد الغزالي، لأنه يجيز، عفى الله عنه، يجيز إمام الكبرى للمرأة، فكانت توزع بالألوف، أخذت السقطة والحبة فجعلت منها قبة، وهذا على خلاف المذاهب في عدم تجويزهم للإمامة العظمى أن تتولاها امرأة. وهذا يدل على أنه إيش؟ رجاجيل، رجاجيل يختارون امرأة. عجيب والله، ما في رجال؟ ما في رجل يحكمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ ما في إلا المرأة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يدل على إيه؟ رجال ينتخبون امرأة. هذا يدل على إيه؟ أن الرجولة، كم نسبة الرجولة؟ الله أعلم بالنسبة، الله أعلم بالنسبة. فيهن عاقلات دينات مؤمنات حكيمات مدبرات، منهن أعقل من الرجال، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. ها، واحد، نختار المؤمن التقي ليقودنا إلى الله. واحد، اثنين، اثنين، ها، الحكم بما أنزل الله كتابا وسنة. المرحلة الثالثة، ها، مرحلة الثالثة، السمع والطاعة مطلقا، رابوا نرابي، غنوا غن، لا، إنما الطاعة في المعروف. رابعا، سبحان الله، وجدنا منه تقصيرا، خطأ، نقصا، ها، بايعناه على كتاب الله وإذا به يخلف هذه البيعة. في المرحلة الرابعة إيش نسوي؟ نرفع السلاح، نعمل مثل الخوارج، نتحزب تحت الأرض، نحط دبابات تحت الأرض، إيش نعمل؟ ها، نناصحه. الدين النصيحة، الدين النصيحة. المناصحة تكون سرا، مو عبر الميكروفونات، ها، مو عبر الميكروفونات. يا فلان اللي هناك في القطب المتجمد الشمالي، ترى رأيناك تفتح خمارة، ترى عندنا جيش من هذا، يصير مقتلة، مقتلة. يقول لك أنت عندك جيش من كم؟ من ألف؟ أنا أجيب لك مليون، أنا يسحقوك سحق، ومو هو يسحقوك أنت والعوائل كمان، ها، وليس العوائل فقط، وهتك الأعراض، لأنه دول همج، بعض الناس همج مثل البربر، ها، همج، همج مثل همج، بلاشي بربر، همج. أقول همجية كما تسمع، كما تسمع في العالم. نعم، خالفوا هؤلاء وإذا بهم يقتحمون البيوت وينتهكون الأعراض ويدوسون، والقرآن يمزقوه والمساجد يدمرونها. نناصحه، مدام هو الأصل فيه إيش؟ كتاب وسنة. نناصحه سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم، هل مناصحتنا له سرا تمنعنا من أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح؟ ما تمنعنا أيضا أبدا، لأن بعض الناس يفهم غلط عندما تقول فليأخذ بيده فيناصحه سرا، معناه أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدرس ولا يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال خلاص الحمد لله أنا نصحت سرا. يا أخي، ما في تعارض بينهما يا أخي؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه المنهجية مع شيء من العلوم تضعها، ها، الصغير للصغير والكبير للكبير، هذا من الأهمية بمكان، حتى لا تتبدد المسموعات فتكون كصيحة في واد أو نفخة في رماد، على حد قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. مررنا بأحاديث الخوارج، مررنا بأحاديث منضبطة تضبط المسلم بولي أمر مسلم، بدستور مسلم، بحياة مسلمة، بنصيحة. والله يتحقق الأمر الخامس إن شاء الله، ها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، يعبدونني يعني يوحدون الله، ما يعبدونه، يقول يا الله يا سيدي يا فلان، الله الله الله، هذا شرك، هذا هذا يخالف منهج الاستخلاف والتمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كثير من بلدان العالم الإسلامي إيش يعاني أهله؟ يعانون الفقر، يعانون ويلات الحروب، يعانون من تسلط الأعداء. عندما تجي لتفصيلات الحياة وتكشف الستر، قبور تعبد، أولياء يدعون من دون الله، ها، تحكيم غير شرع الله، لا تظنن أنه بس قبور، تحكيم غير شرع الله، تحكيم القوانين الوضعية، حياة أوروبية، غزو أوروبي سلوكي. لأن الغزو كم نوع يا أخوان، هذا أيضا يرجع المنهجية، الغزو كم نوع، ها، من يقول وله هذا الكتاب حراسة التوحيد للشيخ بن باز رحمه الله، الغزو كم نوع، ها يا شيخ بؤرك من اليمن، نعم تفضل ارفع صوتك. طيب ايش يعبر عن غزو السلاح هذا؟ غزو ايه؟ غزو عسكري، غزو عسكري، كانوا يأتون الى البلدان الإسلامية ها ويغزونها. الآن يدركون تماما ايش معنى مسلم، وان مسلم واحد يمكن أن يقود الدنيا كلها، مسلم واحد يمكن أن يوقف الدنيا، يقيمها ولا يقعدها. الغزو العسكري هذا بدأوا يحسبون له 1000 حساب، ها، يحسبون له 1000 حساب. وتجربة الروس والبلاشفة والشيوعيين في بعض البلدان حيث رأوا النجوم في الظهر، خلاص هذا غزو عسكري. ثانيا غزو، ها، هو نفسه غزو فكري، غزو فكري، غزو ثقافي وفكري، تغسيل دماغ، غسل دماغ. الغزو الثالث ايش؟ الغزو الثالث ايش؟ ها، غزو عسكري، غزو فكري، غزو اقتصادي، غزو اقتصادي. طيب في غزو رابع غامض وخفي، ما بقي إلا واحد كتاب أعطيه أغمض منه، إعلامي إعلامي على ظاهره، لكن فيه أشد منه خطورة، أشد منه خطورة، نعم، غزو سلوكي، غزو سلوكي. ما يستطيع أمركك ولا يفرنسك، ها، ولا يفرنجك، لأن عندك مقاومة ثقافية وعندك خلفية دينية عقدية. إيش يعمل؟ قال أبدا، شيء سهل، نجيب النمط الغربي نزرعه في المجتمع الإسلامي. يفكر أحدنا بتفكير الغرب، يشرب كما يشرب الغرب، ينام كما ينام الغرب. شوف هذه صارت في بعض أبناء المسلمين، ها، من لاعبي الكورة، الفوز بعد الفوز، هذه يعملها من هذه؟ كيف انتقلت لبعض شباب المسلمين؟ هذه كيف انتقلت؟ حب، غزو سلوكي نمطي، ها، لسان الحال أبلغ من المقال، إما يذهبون هناك وإما يأتون هنا. فتحول حتى الولد، حتى البنت الآن في البيت إلا من رحم الله، تقول يا أبوي أنت العباءة، دخل يدك ودخل رقبتك ودخل رأسك واخفي شعرك. شوف الغرب كيف يعملون المرأة، كيف يعملون بالمرأة، ما يدرون المرأة هذه هل هي على عذريتها وبكارتها، أم أن الإحصائيات كما هي إحصائياتهم، يعني شيء مخزي. لكن التقليد أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا النمط الغربي في الملابس، في الكلام، في اللهجات، هاي، باي باي، ها، كاشير، فين الكاشير، حتى للنصرانية، ماي سيستر، ماي سيستر يا أخي نصرانية، شوف بتعلق الصليب ولو كانت تعطيك الدواء وأنت على الفراش الأبيض، ماي سيستر أختك. هذا أنماط كلامية، أنماط سلوكية، أنماط كما يقال حضارية، لكن في الحقيقة قد تكون أنماط مدمرة ومهلكة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وسبق إليها أخونا الكريم جزاه الله خير. طيب بسم الله، سنده حسن والأثر بالطريق هذا والذي سبقه صحيح، فقد تابع الإمام أحمد الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح حديثه حسن، لكن الإمام أحمد تابعه كما روى ذلك ابنه عبد الله في السنة عنه في السنة، تابع الحسن بن الصباح. فالأثر الأول بسند ضعيف، الأثر الثاني بسند فيه العمري لم يوقف على ترجمته، الأثر الثاني لوجود الحسن فيه حسن، سنده حسن بطريقيه صحيح. قد لا يستفيد الجالس كثير، قال ايش يا أخي حسن وصحيح؟ يا أخي الحبيب، سنة حبيبكم وصلتكم عن هذا النمط على هذا الوجه، ما في شيء كده حدثني قلبي عن ربي، ولا في رؤى منامية، بالأمس رأيت رؤيا منامية وأشرح الكتاب على ضوء هذه الرؤيا، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. لكن عندنا حدثنا لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني، هكذا وصلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فانتبه لهذا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب، قال حدثنا الحسن بن الصباح، قال حدثنا إبراهيم بن زياد، قال سألت عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فقلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي تقدم ثقة فاضل، قال حدثنا الحسن بن الصباح صدوق مر، قال حدثنا إبراهيم بن زياد ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، قال سألت عبد الرحمن بن مهدي، سألت عبد الرحمن بن مهدي إمام الأئمة، فقلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ مبتدع جهمي يقول القرآن مخلوق. لاحظ دقة كلام عبد الرحمن بن مهدي نحتاجه. طبعا الاستدلال به هنا ايش؟ الاستدلال به هو انكاره على الجهمية وعلى المبتدعة ان يقول القرآن مخلوق. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. لكن شوف لاحظ هنا، قال لو أني على سلطان لقمت على الجسر، لجسر موجود بين يديه أو في عصره، لو أني على سلطان. إيش يقول ابن مهدي؟ لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. سنده حسن والأثر صحيح بما بعده. فوائد: عبد الرحمن بن مهدي ينكر، يضلل من يقول ويبدع من يقول القرآن مخلوق، ويقول لو كان الأمر بيدي والسلطان في يدي، يعني كنت صاحب سلطة لوقفت على الجسر وترصدت لهؤلاء المبتدعة من الجهمية وأتباعهم الذين يقولون القرآن مخلوق. كل واحد أسأله إيش رأيك في القرآن، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. ضرب عنقه وألقاه في الماء، ضرب عنقه وألقاه في الماء. طيب اقرن هذا ضرب عنقه وألقاه في الماء للمبتدع، لمن هذا؟ قال لو أني على سلطان، لو أني على سلطان. شوف الفساد هنا، فساد الخوارج جاء من هنا، ما فقهوا كلام عبد الرحمن بن مهدي. يعني هذه السلطة التنفيذية لمن السلطة التنفيذية؟ سبحان الله، لأي أحد؟ لنا هنا مجتمعين 40 ولا 50، خلاص أقول لكم بعد العشاء، أي نخرج بعد العشاء، تريدون تتقربوا إلى الله؟ يلا خذوا، كل واحد يأخذ عصا ونخرج بعد العشاء، كل منكر وصاحب منكر يضربوه وكسروه. يا أخي يقع فساد كبير، فساد عريض. ليس لي نحن الآن إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ها شيء تحت يدي، أدخل بيتي أسمع أغاني أنا أذهب فأقفلها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما المنكر العام، ولذلك ورد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال عن الإمام أحمد أو عن غيره، قيل له: نحن نمر يا إمام، نمر على شارع فيه معازف وأغاني، أنكسر ونحطم؟ إيش قال؟ إيش قال هذا الإمام؟ قال: ماذا تصنعون بالسلطان؟ تحطمون يحطم أضلاعكم. إذا كان يحكم بغير شرع الله، كلام مقيد ومسجل، يحطم أضلاع الآمرين والناهين إذا كان يحكم بغير شرع الله، وقد يعزر إن كان يحكم بشرع الله، لأن الأمر على هذه الصورة والكيفية مخالفة، هذه الكيفية مخالفة للقرآن والسنة ولما قاله ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: على من يريد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر. يقول: والله لو كنت أنا السلطان قد تبلغ المقال السلطان. هذا أيضا من فقه أولئك كابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام فقيه حافظ، قد تبلغ السلطان فيطبق هذا، يقول: سبحان الله، هذه المقالة يقولها عبد الرحمن بن مهدي، أنا السلطان، أنا أنفذ، هاتوا هؤلاء المبتدعة، فيعزرهم هو، فيكون عبد الرحمن بن مهدي بمقالته بين أن الأمر التنفيذي ليس إليه، ولكن هؤلاء مبتدعة الذين يقولون القرآن مخلوق، مبتدعة ضلال، وأنه يجب تضليلهم ويجب تبديعهم، أما السلطة التنفيذية فلست بسلطان. هذا بالله لو طبقناه يقع فساد؟ يقع بيننا فساد؟ ما يقع بيننا فساد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. طيب، حدثنا، قال رحمه الله: قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو كان لي الأمر لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق، لا يقول أحد يقول القرآن مخلوق، إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال رحمه الله: حدثنا ابن مخلد، هو الحسن بن مخلد، مر بنا، ثقة مأمون، أقول مر بنا يا إخواننا، ليس ذلك كذلك، أقول مر بنا قريبا، أبو عبد الله محمد بن مخلد ابن مخلد، أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، ثقة مأمون. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المصنف صاحب السنن، ثقة حافظ من رجال الترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله ابن عمر القواريري، هذا لو يبحث الإنسان في تراجم الدنيا ما يجد مثل هذا، هو عبيد الله، وقع تصحيف فيه، عبيد الله ابن عمر القواريري، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. قال: حدثنا، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان لي الأمر لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق، إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. سنده صحيح والأثر صحيح. نعم، سنده صحيح والأثر صحيح. قال رحمه الله: قال حدثني عمر بن أيوب، قال حدثنا الحسن بن الصباح، قال: قال يزيد بن هارون رحمه الله وذكر الجهمية، قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقه، عليهم لعنة الله. قال حدثني عمر بن أيوب، تقدم، ثقة. قال حدثنا الحسن بن الصباح، صدوق، تقدم. قال: قال يزيد بن هارون، إمام حافظ، وذكر الجهمية، قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة. وهذا سيمر بنا عن عدد كبير يصعب حصرهم ممن زندق وكفر الجهمية، وكفر الجهمية، وبالتالي الكافر يلعن، ألا لعنة الله على الكافرين. وبالتالي ورد مثل هذا عن يزيد بن هارون، قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، عليهم لعنة الله. التكفير قضية خطيرة، إذا أطلقت لمن لا يستحقها رجعت على اللاعن نفسه، انتبه لهذا. لا تلعن لا سيارة ولا طيارة ولا مركبا ولا خيمة ولا موضعا، فإن من لم يستحق وما لا يستحق اللعن فإن اللعن يرتد على صاحبه، ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. طبعا السلف كفروا الجهمية ولم يقبلوا رواياتهم، لا سيما الإمام المشهور الإمام أحمد رحمه الله، وبالتالي من أطلق لفظة اللعن فإنما إطلاقها على من يستحقها، وإلا الأصل لا يطلق الإنسان اللعن على أي أحد حتى على الدابة. بعض الناس إذا تعطل الأوتوبيس قام لعن، لعن اليوم ولعن الأوتوبيس ولعن الرحلة، هذا ما يحل. ترى اللعنة ترجع على صاحبها، ترجع على اللاعن، نسأل الله السلامة والعافية، إذا لم يكن مستحقا لها. فاحذر وانتبه، بارك الله لك وفيك وعليك. وإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لأن بعض الناس، شوف الآن اللي تسمع بعض الغربيين أي شيء يحل به، تعطلت السيارة اللعنة، رأى شيء اللعنة، هذا شوف تراه وتسمعه ها وينقل إليك. لكن المؤمن المقتدي برسول الله ليس لعانا ولا طعانا، وليس معنى ليس يعني معناه إنه ما في لعن في كتاب الله. الظالمون ملعونون، الكذابون ملعونون، الكافرون ملعونون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فما نرضى في دبر الزمان أن يأتي إنسان يقول نحن نريد تقريب بين الأديان، ألغوا اللعنة. نلغي القرآن، إلغاء لعنة معناه إيه؟ نلغي القرآن. لكن لا حرج لمرحلية أن نمسك عنها لحين ما ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، وإلا مو معقول أنك تأتي لإنسان تدعوه فتقول يا أخي أنا أدعوك إلى الإسلام، ألا لعنة الله على، ما هو معقول جدا، أنت تنفره. لكن لمرحلية الدعوة والهداية تمسك لمرحلية، إمساك موقوت. لكن ما تأتي فتقول لا تلعن اليهود والنصارى، حرام عليك تلعن اليهود والنصارى، الله عز وجل يلعن، ألا ألعن من لعنه الله. لكن مرحلية نمسك عن اللعنة لحين ما ندعو ونرغب لعل وعسى أن يهديهم الله، هذه المرحلية لا حرج فيها. الآن نأخذ بدل السيرة كما عودتكم في المجلس الماضي شيئا من صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على مريد الحج أو العمرة أن يغتسل وأن يقلم أظفاره وأن يأخذ من أشعاره التي يجوز له أن يأخذ منها، وهي شعر رأسه، شعر شاربه، شعر عانته، شعر إبطيه، لا يأخذ من شعر لحيته، لا يأخذ من شعر لحيته شيئا. ومن اللطائف والطرائف عن أحد شيوخنا أنه جاءه رجل يستفتيه فيما يتعلق بحلق اللحية وهو متلبس بلباس الإحرام، فقال له هل يصح أن تطوف بالبيت عريانا؟ قال أعوذ بالله، هذا ما كان يفعله إلا المشركون. فقال له فكيف تدور في المناسك وقد أسقطت لحيتك ورميت بها في أماكن القاذورات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفوا الشارب وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس. طبعا واحد يرفع أصبعه من وراء الساري على حياء، يقول لكن الحرمة، هذه المشكلة، وراء كل لحية حرمة إلا من رحم ربي. يا أخي الكريم، يا حبيبي، ترى يا إما راح تموت قبل الحرمة ويا إما الحرمة راح تموت قبلك، أليس ذلك كذلك؟ اتركها تصير ناعمة، وكلما حلقتها تخشوش أكثر وتصرخ المرأة صراخ، تقول إيش هذا، إيش الخشونة هذه، اتركها تصير ناعمة، ها سرحها، طيبها، سرحها طيبها تكن طيبا تكن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يروى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أصيب بالسرطان فقيل له نعطيك كيماوي، قال إيش ردود الكيماوي، العلاج بالكيماوي لمن أصيب بالسرطان؟ قالوا يتساقط كل شعرة فيه تسقط. قال إذن اتركوني الموت واحد، اتركوني ألقى الله بلحيتي، ولقي الله مشى. كان يؤتى به من مستشفى خاص من جدة وهو محمول وقد اشتد به مرض السرطان، ويعطي الدرس في المسجد في المسجد الحرام في سطح المسجد الحرام، ها، ومات وانتقل إلى الله عز في علاه. فيا أخي رضا الناس غاية لا تدرك. اغتسل من الفندق وتطيب وخذ من أشعارك وأظفارك، ها، والبس رداء وإزارا، ضع الرداء على منكبيك على كتفيك، ما تطبع، ما في الطباع، ما في الطباع إلا عند الطواف. فإذا أتيت وضع الطيب في مفرط رأسك ولحيتك، ها، وأدهم به جلدك وجسدك لا حرج، لكن لا تضعه على الرداء. الرداء والإزار أبيضين، وهذا يعني المستحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيضاء وكفنوا فيها موتاكم. فالبياض أحسن، لكن لو الإنسان لبس شيء بني مثل هذا أسمر، ها، بيج، أزرق، ما في حرج، ما هو حرام، لكن البياض أحسن. رداء وإزار أبيضان نظيفان غير مخيطين ولا محيطين. بعض الناس أستشكل يقول مخيطين، هذه اللفظة أوقعت حرج، حتى إن كثير من الناس يقولون يا شيخ هذا الرداء لباس الإحرام مخيط، والفقهاء يقول غير مخيط. سبحان الله، إذن إيش نلبس؟ دلني على ماذا نلبس. ما في غير جلود، أقول جلود الخرفان والضان والحيوانات ندبغها ثم نلبسها، فهي التي يمكن أن يقال غير مخيطة بمعنى مخاطة، ها، مخاطة. يا أخي غير مخيط يعني إيش؟ يعني غير مفصل على أعضاء الجسد مثل الفنايل والسراويل والتبان، ها، والبناطيل والثياب وما شابه والجلابيات. وهذه من قالها؟ ما قالها الرسول ولا قالها الصحابة، قال إبراهيم بن يزيد النخعي، قال غير مخيط فأوقعت. حتى بعض الناس يأتي للنعل أكرم الله السامعين فيقول النعل مخيطة، فهل نجتنبها؟ لا يا أخي، الهميان الحزام مخيط نجتنبه؟ ما هو المقصود بالمخيط، ها، يعني ما خيط. المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو، أيد وأرجل، أيد وأرجل وأعناق وأوساط. فإذا وصل أحدكم إلى ذي الحليفة يصلي صلاة مفروضة فجرا ظهرا عصرا أو عشاء أو مغربا، ثم بعد ذلك بعد صلاة الفريضة إما وهو في المسجد أو إذا ارتفع على الباص أو السيارة يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة إن كان قارنا، يقول لبيك اللهم عمرة ينوي بها إن كان تمتعا، وهو أفضل النسك وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ركب الباص يلبي بالتوحيد. إيش التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولك أن تزيد لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فقد أقر، والإقرار من السنة، السنة قول أو عمل أو نعم قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، هذا كله من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بين يديه لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكان يقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا. المرأة تلبي بحيث تسمع صويحباتها، المرأة عند النساء تكشف وجهها، عند الرجال لا تتبرقع، لا تنتقب، لا تتسفع، وإنما تكشف وجهها عند النساء، تغطي وجهها عند الرجال. خلاص التلبية ما ترفع صوتها لأن صوت المرأة عورة، ولكن تخفض صوتها بالتلبية وبالكاد تسمع صويحباتها. ثم بعد ذلك من فاته أن يحرم من ذي الحليفة لا حرج أن يحرم من الجحفة. من فاته أن يحرم ويهل بأحد أنواع الأنساك الثلاثة من ذي الحليفة فليهل من الجحفة ولا حرج. فإذا بدأ الإنسان يطوف، إذا بدأ الإنسان يطوف عند ذلك يطبع، يخرج الكتف اليمنى، يخرج الكتف اليمنى، يبدأ بالحجر الأسود. الحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نعتقده في الحجر الأسود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا أهل الشرك. هذا يدل على أن المعصية ترى لها أثر كبير، المعصية لها أثر كبير على قلبك، على عقلك، على بيتك، على زوجتك، على خادمتك، على سيارتك. واقرأ هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة وهو مع أصحابه جالسا صلى الله عليه وسلم، فقال مستريح ومستراح منه، قال لصاحب الجنازة مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال المؤمن. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له من المستريح ومن المستراح؟ قال الفاجر إذا مات، المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا ونصبها وتعبها، والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد. الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهذا يدل على أن الفجور له أثر، فسودته خطايا أهل الشرك، فهو الحجر الأسود. بعضهم يقول حجر أسعد ولا حجر أبيض، يا أخي هو هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود والركن اليماني مسحهما يحطان الخطايا حطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود لك فيه ثلاثة كيفيات في السنة، إما أن تمسح وتقبل، إما أن تقبله، وإما أن تمسح يدك وتقبل يدك، وإما أن تشير مرة واحدة، مرة واحدة، ما هو ثلاث مرات، مرة واحدة، الله أكبر ثم تمضي. وما في دعاء مثور إلا بين الحجر الأسود الركن اليماني، تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغت من السبعة الأشواط ألقي الرداء على كتفيك، ألقي الرداء على كتفيك. طبعا هنا فيه صلاة ركعتين تجعل المقام بينك وبين الكعبة، وتتلو قول الله تبارك وتعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. الصفا والمروة أيضا إذا بدأت تصعد على جبل الصفا تقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا ارتقيت على جبل الصفا استقبل القبلة، لا تفعل هكذا كما يفعل كثير من الجاهلين وهم بالألوف إن لم أقل بالملايين، يقولوا كده الله أكبر الله، هذا مخالف للسنة. إيش تصنع على الصفا وعلى المروة؟ تصنع كما صنع رسول الله، ترفع يديك كهيئة الداعي هكذا قبل صدرك، ترفع يديك قبل صدرك، توحد الله وتكبره، ثم بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم في الميلين عند الأخضرين تهرول لا هرولة على النساء، لا هرولة على النساء. ثم تتحلل وتبقى بمكة حلالا، هذا معناه تتمتع. وفي اليوم الثامن وهو يوم التروية تلبس، تغتسل مرة ثانية وتتطيب وتلبس الرداء والإزار، ومن مكة ما ترد تخرج للتنعيم، ما في خروج للتنعيم من مكة من أي موضع، تقول لبيك اللهم حجا فتكون متمتعا، وهو أفضل النسك الذي تمناه سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تذهب يوم الثامن وهو يوم التروية إلى منى، تصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع وهو يوم الوقوف بعرفة، تخرج بعد طلوع الشمس وإن استطعت أن تصلي بنمرة وهو اليوم التاسع يوم عرفة، وهذا اليوم من أعظم أيام العمر، هذا اليوم من أعظم أيام العمر لا سيما للحجاج، حيث ينزل ربنا عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. تصلي الظهر والعصر مع الإمام وتستمع إلى الخطبة، ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة وترفع يديك إلى داعيا مكبرا، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تصعد جبل عرفة وهو الذي عليه الشاخص الأبيض، كثير من المسلمين يصعدون ويتكلفون ويتجشمون عناء وصعوبة الصعود، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب. أينما كنت استقبل القبلة وادعو الله عز وجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فإذا غربت، إذا غربت الشمس لا تخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. الوقوف بعرفة الركن الأعظم، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس واجب، فمن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. طيب، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: أنا من أهل المدينة وقد أتيت بعمرة في شوال ورجعت إلى المدينة، الأولى ألا يرجع الإنسان إلى الميقات الذي أهل منه، هل منع الحائض من الطواف لأنه مثل الصلاة أو لأن الكعبة في المسجد الحرام؟ لكليهما، لكليهما معا، لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولأن المسجد الحرام لا تدخله الحائض ولا يدخله الجنب. من قال لامرأته: إذا فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق. يقول: مسجد التنعيم ويسمى مسجد الشجرة أو ذو الحليفة، كثير من الحجاج يستعدون من فنادقهم ويغتسلون ثم يذهبون، لا حرج في هذا، لا يصيرون محرمين إلا من ذي الحليفة، لا يصيرون محرمين إلا إذا لبوا بذي الحليفة. نعم. ما حكم من يمس الطيب بعد الإحرام؟ إذا مس الطيب بعد الإحرام نسيانا فالله عز وجل قد قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. أما إذا كان عن عمد فعليه فدية ويستغفر الله ويتوب إليه. ما حكم أخذ إحرام من داخل مكة بدون خروج إلى الحل؟ هذا لا يكون إلا لأهل مكة، حتى أهل مكة من مكة، أما من يريد عمرة فيخرج إلى أدنى الحل، ومن أدنى الحل التنعيم أو مسجد عائشة. ما حكم من نسي التلبية عند الميقات؟ إذا عقد النية بقلبه فلا حرج عليه إن شاء الله ويستمر في التلبية: لبيك اللهم لبيك. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر لولي صالح؟ بناء المساجد على القبور محرم، ومن أواخر ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يحل للمسلمين المؤمنين الموحدين أن يبنوا المساجد على القبور، ومن وجد مسجدا بني على قبر لا يصلين فيه، يصلين في مساجد أخرى. ما حكم طلب البركة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحل أن يطلب الإنسان البركة إلا من الله عز في علاه، وقد قال رسول الله بعدما خرج مع بعض الصحابة في سفرة: هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، البركة من الله. نعم، صل وسلم وأكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس أجمعين لو اجتمعوا عليك فلن يضروك ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. يقول: الحديث قرأته في الكتب حول طاعة المرأة زوجها، حيث إن الزوج طلب من زوجته عدم الخروج أثناء غيابه، وفي هذه الفترة مرض أبوها فاستأذنت الخروج فلم يمات أو فلم. يا أخي، إذا سألتم فاسألوا، يعني بعبارة، ما هو بحكاية، أقول بعبارة لا بقصة ولا حكاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ضعوه في صدر المجلس مع أدائكم لحقوق زوجاتكم. وضع شواهد على القبر على الرأس والأرجل، ما الحكم إن كان حجرا واحدا عند القبر؟ فقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان بن مضعون وقال أعلم به على قبر أخي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلا حرج. لكن يؤتى بحجر مكتوب عليه ومنقوش، هذا لا يجوز، لا يحل البناء على القبور ولا وضع مثل هذه الحجارة المنقوش عليها. يقول هل صحيح من حضر درسا في المسجد النبوي له أجر المجاهد؟ نعم، حديث صحيح وقد ذكرته مرارا وتكرارا، من أتى مسجدي لهذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، أجر عظيم يا أخواننا لا يفوتكم. يعني مجلس واحد في ساعة بين المغرب والعشاء يحظى الإنسان بأجر المجاهد في سبيل الله. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام ب100,000، هل يشمل النافلة والفريضة؟ نعم يشمل الفريضة والنافلة. هل يجوز للرجل أن يفطر في المسجد وهو لم يصم؟ وهل يجوز الصلاة أثناء الأذان؟ إذا دخل والمؤذن يؤذن فالمستحسن له أن يردد مع الأذان حتى تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقب الأذان يصلي، عقب الأذان يصلي لكن يردد. لكن لو واحد دخل وصلى يعني ترك شيئا مستحبا، ترك شيئا مستحبا. نعم، يقول عندنا في بلد كذا وذكر بلده يقومون بذكر جماعي بعد صلاة الجمعة ويقرؤون صلاة الفاتح، فهل هذا من السنة؟ هذا ليس من السنة، معليش، هذا ليس من السنة، هذا من البدعة. خير